وكل شيء منكم عليكم دليل. واضح الحق واستبان السبيل. واضح الحق واستبان السبيل. الله يا الله. كل شيء منكم عليكم دليل. الله يا الله. وضح الحق واستبان السبيل. الله يا الله. أحداث الخلق بين كاف ونون. الله الله. من يقول المراد حين يقول. الله الله. من يقول الله مراد حين كل شيء منكم عليكم دليل. الله يا الله. وضح الحق واستبان السبيل. الله يا الله. وضح الحق الله واستبان. من أقام السماء سقفا رفيعا. الله الله. يرجع الطر عنه وهو كليل. الله الله. يرجع الطر الله عنه كليل. كل شيء منكم عليكم دليل. الله يا الله. وضح الحق واستبان السبيل. الله الله الله. وضح الحق الله واستبان. وجبال منيعة شامخات. الله يا الله. وعيون معينة وسيول. الله يا الله. وعيون الله معينة وسيول. كل شيء منكم عليكم دليل. الله الله. وضح الحق واستبان السبيل. الله الله الله. وضح الحق الله واستبان. من له الملك والملوك عبيد. الله الله. وله العز والعزيز. الإبليسُ ذليلُ الله الله وله العز الله والعزيزُ ذليلُ كل شيء منكم عليكم دليلُ الله يا الله يا الله وضح الحق الله واستبان السبيل كل شيء سواه يفنى ويبلى الله الله وهو حي سبحانه لا يزول الله الله وهو حي الله سبحانه لا يزول كل شيء منكم عليكم دليل الله الله وضح الحق واستبان السبيل الله الله الله وضح الحق الله واستبان السبيل ربي صفحا فإن ذنبي كبير الله يا الله واصطباري على العذاب قليل الله يا الله واصطباري الله على العذاب قليل كل شيء منكم عليكم دليل الله الله وضح الحق واستبان السبيل الله يا الله وضح الحق الله